إنه يعمل بالنصوص ويأخذ النصوص ويضم بعضها إلى بعض ولا يحرف ولا يعول. نعم تحريفا باطلا. كلام الرسول لا إشكال فيه، واضح موافق على السنة والجماعة، يعني أصل الدين وأساس السنة لا هو الإيمان بالله ورسوله وشهادة الله تعالى بالوحدانية ونبيه بالرسالة، لكن لا بد أن يتحقق الإيمان بعمل. ما يتحقق هذا الإيمان إلا بعمل، ولا فرك إيمان إبليس وفرعون. يعني من ادعى أنه مؤمن وأنه موحد لا بد لهذه الدعوة من دليل يثبتها وهو العمل، يحقق بالعمل. أما مجرد النطق باللسان فهذا أي فرق بينه وبين إيمان إبليس وفرعون؟ نعم كفر تارك الصلاة معروف. نعم يقول جاء في رسالة الإمام شيخ الإسلام محمد بن الوهاب معنى الطاغوت ورؤوسه وأنواعه، الثاني منها الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى، والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله، والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ثم قال في آخر رسالة واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت، والدليل قوله فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. آمل من فضيلتكم شرح كلام الشيخ وبيان الفرق بين النوعين. أي نوع؟ نوع إيش؟ الثاني والثالث، الحاكم جاء بغير أحكام الله والذي يحكم بغير الوثقى. على كل حال كلام الشيخ رحمه الله واضح في أنه يجب على المسلم أن يلتزم بشرع الله ودينه وأن يتحاكم إلى شرع الله إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الحاكم الجائر المغير الذي يغير شرع الله ويبدل الدين هذا معناه غير الدين. الحاكم الجائر المغير لشرع الله من أوله إلى آخره فهذا بدل الدين رأسا على عقب. ذكر العلماء كحافظ كثير الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين أن من غير أحكام الشريعة كلها رأسا على عقب بلا استثناء هذا بدل الدين يكون مبدلا لدين الله عز وجل. أما من حكم في بعض المسائل أو في بعض الجزئيات حكم لأجل الهوى طاعة للشيطان طاعة للهوى إما لرشوة أو لمال أو رغبة أو رهبة أو لأجل أن ينفع المحكوم له أو يضر المحكوم عليه فهذا كفره إنما يكون كفر أصلا، لأنه يعلم أنه على الباطل ويعلم أنه مبطل ولكنه غلبها الهوى فحكم بغير ما أنزل الله طاعة الهوى والشيطان. أما من اعتقد أنه يجوز له أن يحكم بغير ما أنزل الله فهذا كافر كفر أكبر، لأنه استحل أمرا معلوم من الدين بالضرورة بطلانه، وهو الحكم غير ما أنزل الله هذا أمر محرم مجمع على تحريمه، فمن استحل الحكم غير ما أنزل الله كفر. لكن من حكم في بعض المسائل أو في بعض الجزئيات لطاعة الهوى والشيطان ويعلم أنه مبطل ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه مستحق العقوبة لكنه حكم طاعة الهوى والشيطان فهذا كفر أصغر ولا يكفر كفر أكبر. والمسألة فيها تفصيل معروف لأهل العلم وتفصيلها معروف ومفصل في كتب أهل العلم والتفصيل تحتاج إلى وقت طويل. نعم نسأل كثيرا شيخ عن الذين يقولون الذين يحكمون بما أنزل الله ويلزمون الناس وينشئون محاكم وضعية ويحرمون عليهم ويمنعونهم من التحكم إلى شرع الله، فما حكم فعل هذا؟ على كل حال هذه المسائل كلها تحتاج إلى تفصيل ولا يستطيع الإنسان يجيب جواب مجمل لكل قضية، يعني تدرس جميع نواحيها وينظر بالحابل للشخص على هذا وينظر ما الذي صنعه، هل في قضية أو في قضايا وما الذي حمله على الإلزام. على كل حال المسألة فيها تفصيل كما سبق، من بدل الدين هذا كفر، ومن حكم في طاعة الله والشيطان في بعض المسائل فإن كفره كفر أصلا. نعم فيها تفصيل كما سبق، من بدل الدين كافر. نعم هذا سائل من الانترنت يقول ماذا لو قاتل على هذا على محاربة الشر الحكم بغير الشرع لو قاتل على ذلك؟ من قاتل صلى الله عليه وسلم، من قاتل وهو يعلم بدون شبهة، من قاتل على حارب المؤمنين، حارب الله ورسوله، اللي يقاتل المؤمنين ويحارب المؤمنين ويحارب ما يحكم بكتاب الله وسنة رسوله ومن يتحكم في الله يهودي، هذا لا شك أنه كافر، هذا عدو لله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما حكم من يقول دعوة أن الإيمان يستلزم العمل، دعوة لا أصل لها، هل هذا هو القول قول المرجئة أم لا؟ نعم، هذا قول المرجئة، يقول الإيمان يستلزم العمل، العمل لازم للإيمان، ويقول العمل ثمرة الإيمان، مقتضى الإيمان، من لوازم الإيمان. أما أهل السنة والجماعة فيقولون الإيمان جزء، العمل جزء من الإيمان كما سبق، لا أنه ثمرة، لأن الثمرة خارج عن الشيء، وكذلك الاستلزام الشيء الذي اللازم غير الملزوم، والثمرة غير الشيء. كذلك من قال إنه شرط كمال أو شرط صحة، الشرط غير المشروع، الشرط خارج عن المشروع. فمن قال إن الإيمان إن الأعمال شرط كمال أو شرط صحة أو ثمرة الإيمان أو مقتضى الإيمان أو لازم الإيمان، فهذا قول المرجئة، لأن اللازم غير الملزوم، والثمرة غير الشيء، والشرط غير المشروع، والمقتضى غير المقتضي. فمن قال إن الأعمال ثمرة الإيمان أو مقتضى الإيمان أو لازم الإيمان أو ركن أو شرط الكمال أو شرط صحة، فهذه كلها أقوال مرجئة. نعم. ما حكم من يقول إن عقيدة أهل السنة في التكفير مبنية على إثبات التلازم بين الباطن والظاهر، فكل من كفر كفرا عمليا أكبر مخرجا عن الملة، فإن هذا الكفر يستلزم ويدل على الكفر الاعتقادي، كما ذكر ذلك الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في أعلام السنة المنشورة، فكفر الظاهر متلازم مع كفر الباطن ومستلزم له، فهل هذا القول صحيح أم لا؟ ما يلزم، قد يقال أن هذا قول المرجئة، أنه يلزم من العمل الاعتقاد، ما يلزم. قد يسب الله ورسوله شخص بسبب خصومة بينه وبين شخص، فيسب الله ورسوله وما يعتقد في قلبه فيكفر بهذا السب، والعياذ بالله. لو خاصم شخص وشخص ثم سب الدين وما يعتقد، الأول ما عنده شيء، ما عنده عقيدة، سب الله ورسوله أو استهزأ بالله ورسوله كفر. والدليل على هذا أن جماعة من الناس في غزوة تبوك سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقالوا إن النبي وأصحابه القراء، قالوا إنهم يأكلون كثيرا ويكذبون وهم جبناء عند اللقاء، قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، أكثر بطونا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا عجبنا عند اللقاء، يعني من الرسول وأصحابه. فنزلت الآية الكريمة، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان في هذه المقالة. فلا يلزم من هذا، قد يكفر الإنسان ولو لم يعتقد بقلبه، قد يكفر إذا داس المصحف بقدميه أو لطخه بالنجاسة، كفر في هذا العالم. شخص مزق المصحف استهانة له، أو داسه بقدميه متعمدا، أو لطخه بالنجاسة، كفر. وسب الله وسب الرسول، يكفر. استهزأ بالله وبكتابه ورسوله، سجد للصنم، ولو قال الذي يسجد الصنم أنا وضعت رأسي أمامه. ولهذا ناقش ابن القيم رحمه الله، يقول إن الصوفية الذين يسجدون لشيوخهم، شيوخ الصوفية يطلب من أتباعه أن يسجدوا له إذا جاء أو يركع له، يقول إن هذا، فإذا قيل لهم كيف تسجدون لغيره، قالوا إن هذا إنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما له وتواضعا. فقال ابن القيم ولو سميتموه ما سميتموه، فإن من وضع فإن من سجد للصنم فقد وضع رأسه للصنم احتراما له وتواضعا. فهذا المقصود أنه لا يلزم من هذا، ما في تلازم بين العمل وبين القلب، إنما المرجئة هم الذي يقول يلزم، إن السجود ما الكفر، السجود الصنم ليس بكفر ولكنه دليل على ما في القلب من الكفر. إذا سب الله وسب الرسول يقول ليس كفر السب، وإنما هو دليل على ما في القلب، دليل على الكفر. ومن سجد للصنم لا يكفر، لكنه دليل على الكفر، دليل على ليس السجد للصنم هو كفر بذاته، لكنه دليل على الكفر. والسب سب الله وسب الرسول ليس هو كفر لكنه دليل على الكفر. والصواب أن نفس السب كفر ونفس السجود للصنم كفر. فالتلازم ربط الكفر بالقلب هذا مذهب المرجية، هذا مذهب المرجية يقول لا العمل ما يكفر إلا لابد تلازم بينه وبين القلب. نعم. كما سبق إن الكفر يكون بالقلب بالاعتقاد، ويكون الكفر بالقول باللسان، ويكون الكفر بالعمل كما سجد للصنم، ويكون الكفر بالإعراض والترك والرفض لدين الإسلام لدين الله، لا يتعلمه ولا يعمله. فإذا رفض دين الله لا يعلمه ولا يعبد الله كفر بهذا الرفض والترك. قال تعالى ومن أظلم ممن والذين كفروا عما أنذروا معرضون، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. فالرفض والترك والإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به هذا يكون كفر ولو ما اعتقد بقلبه، ما في تلازم بقلبه. مجرد الرفض والإعراض عن دين الله كفر وردة، إذا سجد الصنم كفر وردة ولو ما اعتقد بقلبه، إذا سب الله سب الرسول كفر وردة، وإذا اعتقد بقلبه الكفر كفر أيضا كفر مستقيم. فالاعتقاد بالقلب كفر مستقيم، اعتقاد الكفر وعمل الكفر كفر مستقيم، الاعتقاد بالقلب كفر مستقيم، وعمل الكفر بالجوارح كفر مستقيم، وقول الكفر باللسان كفر مستقيم، والإعراض عن دين الله والرفض والترك لدين الله كفر مستقيم. نعم. هذه أسئلة مجموعة من الإنترنت يعني سريعة في بعض الأحكام. يقول ما حكم السلام على أهل البدع وأصحاب المذاهب والفرق الضالة؟ أهل البدع لا يسلم عليهم بل يهجرون إذا كانوا مظهرين لبدعتهم، كان السلف يهجرونهم ولا يسلمون عليهم ولا يكلمونهم. وهذه مسألة الهجر فيها تفصيل لأهل العلم، هجر العصاة والمبتدع هل يهجرون أو لا يهجرون؟ الصواب في هذه المسألة ما الذي قرره العلماء المحققون في شيخ الإسلام ابن تيمية أن الهجر كالدواء، يستعمل كالدواء. فإن كان العاصي أو المبتدع إذا هجرته ترك بدعته وترك معصيته فهجره، لا تكلم ولا تسلم عليه حتى يترك بدعته. أما إذا كان الهجر يزيده شرا فلا تهجره. بعض العصاة يفرح إذا هجرته، الأول يراعيك ويترك بعض الشيء، فإذا هجرته صار يزيد في البدع ويزيد في المعاصي فلا تهجره. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة كعب بن مالك وصاحباه هلال بن أمية ومروة بن الربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون 50 ليلة ولم يهجر المنافقين. فالهجر كالدواء يستعمل، لأن هؤلاء الثلاثة مؤمنون، فالهجر ينفع نفعهم وزادهم إيمانا وتقوى وتابوا إلى الله وأنزل الله توبتهم قرآنا يسلى إلى يوم القيامة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. ولم يهجر المنافقين، المنافقون الذين تخلفوا نفاقا جاءوا وحلفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم قبل على نيتهم ووكل سرائرهم إلى الله. نعم. فالهجر كالدواء، فأهل البدع إذا كان الهجر يفيدهم لا تسلم عليهم ولا تكلمهم ولا تجد دعوتهم، أما إذا كان الهجر يزيدهم شرا فأسلم عليهم وصح. نعم. هذا السائل يسأل أيضا الإنترنت يقول كثر بعض من ينتسب العلم في الكلام حول الغناء ويجيزونه ويقولون حتى من حرمه فإن الخلاف بيننا وبينهم سائر، فيقول أيضا الغناء حرام أم فسق؟ الغناء فسق، الغناء الذي يلهب النفوس ويقعدها. قال تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك ومن الناس من يشتري لهو الحديث يضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. جاء في تفسير الآية أن ابن مسعود حلف أن له الغناء، أن له الحديث الغناء. وفي الحديث، وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام البخاري، ليكونن في أمتي قوم يستحلون الحرى والخمر والحرير والمعازف. وإن كان رواه البخاري معلقا إلا أن الحديث موصول وثابت. وفي الباب يعني نصوص وأحاديث أخرى، وحيل السائل إلى إغاثة الله فان لابن القيم، لأنه ذكر أدلة كثيرة في هذا. نعم، ويرجع إلى كتب التفسير على الآيات الكريمات. نعم. يقول إذا فاتتني ركعة جهرية في صلاة الجماعة أقضيها جهرية أم سرية؟ إيش؟ فاتت ركعة في صلاة جهرية يقضيها جهرية أم سرية؟ الذي تقضيه هو آخر صلاتك. إذا كان فاتك أدركت ركعتين من صلاة العشاء وفاتك ركعتان، الذي تقضيه الذي أدركت مع الإمام هو أول صلاتك، والذي تقضيه هو آخر صلاتك، وعلى هذا فلا تجهر بالركعتين الأخرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وفي لفظ فاقضوا. نعم. نعم يجهر بها إذا كانت صلاة الفجر ركعة يجهر بها، السنة الجهر. هذا نعم. يقول ما الفرق بين تزكية العالم الشخص وتوثيقه له؟ التوثيق شيء آخر. هذا التوثيق، التوثيق المحدثين يحدثونه يوثقونه حتى يؤخذ بروايته. أما تزكيه يكون يزكيه أمامه، يكون حاضر، يكون أمامه، يكون حاضرا أمامه، هذا منهي عنه، يكون يزكيه. أو مثلا لا يريد مثلا رواية الحديث وإنما يزكي هكذا تزكية، ما ينبغي، بل يقول أحسبه والله حسيب. إذا كان تزكية ما يترتب عليه، أما إذا كان يترتب على هذا رواية الحديث ومحدث من المحدثين من رواة الحديث، لا بد أن يذكر ما له وما عليه، يذكر ما فيه، ولا سيما ما يتعلق برواية الحديث وما يتعلق بثقته وأمانته وديانته. أما إذا كان ما ليس محدثا فلا يزكي، بل يقول أحسبه والله حسيب. وكذلك إذا كان أمامه، لأن هذا قد يحمله على العجب والكبر. نعم. إذا كان رجل نطق بالشهادتين ولم يعمل أي عمل، فما حكم هذا الرجل في الإسلام؟ هل هو مسلم أم كافر؟ هذا فيه تفصيل. إذا نطق بالشهادتين ثم توفي وهو والله يعلم من قلبه أنه ملتزم، فهذا يكفي، هذا هو الواجب عند الله، لأنه ما تمكن، نطق بالشهادتين ثم مات قبل أن يأتي وقت الصلاة. أما من نطق بالشهادتين ثم رفض العمل وجاء وقت الصلاة وترك الصلاة، الصواب أنه يكفر إذا ترك حتى خرج الوقت متعمدا وليس له عذر. وإن كان جاحدا لوجوبها فإن جحوده نقض إيمانه ونطق بالشهادتين. إذا نطق بالشهادتين وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم دخل وقت الصلاة فقيل له صلي، فقال الصلاة غير واجبة، كفر، جحوده نقض توحيده. وإن قال أنه واجبة لكن لا أصلي حتى خرج الوقت متعمدا وليس له عذر، فصوا أنه يكفر كفر الأكفر. وقال بعض المتأخرين من الفقهاء أنه يكفر كفر أصغر، والصواب الذي تدل عليه النصوص أنه يكفر كفر أصغر أكبر، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة بن الحصيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، والذي يحبط عمله هو كافر. نعم. هذا يقول آمل التوضيح الدقيق بين الأعمال عند أهل السنة والأعمال عند الخوارج. الخوارج يرون أن الإيمان والأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، لكن يقولون إذا ترك واجب أو فعل كبيرة ذهب الإيمان كله، لا، الإيمان لا يتجزأ. يقول الإيمان يشمل الأعمال كلها مثل ما يقول أهل السنة، الإيمان قول وتصديق وعمل، لكن إذا ترك واجب أو فعل كبيرة ذهب الإيمان كله. وأما أهل السنة فإنهم يقول الإيمان والتصديق والأعمال، ولكن إذا ترك واجب أو فعل كبيرة فلا يكفر ولا يذهب الإيمان، بل يضعف الإيمان وينقص. نعم. هذا يقول قول المؤلف وأقر بما جاء من عند الله، وأقر بما جاء من عند الله لزمه اسم الإيمان بالدخول فيه لا بالاستكمال عند الله، هل الشخص إذا أقر بهذا الدين كله لكنه ترك جنس بعض الأعمال مع إقراره وإصراره على ذلك لا يزال مؤمنا؟ نعم، إذا أقر فإنه لازمه الدخول في سبيل الإيمان، ولكن ما يكون مستكمل حتى يؤدي الواجبات ويتنع المحرمات. هذا المراد، المراد أنه يطلق عليه اسم الإيمان لكن ما يطلق عليه الإيمان الكامل حتى يؤدي الواجبات ويتنع المحرمات. فإن أدى الواجبات ويتنع المحرمات فهذا هو المؤمن كامل الإيمان، وإن قصر في بعض الواجبات وترك بعض المحرمات فهذا يطلق عليه اسم الإيمان، ناقص الإيمان. نعم، وإن فعل من أمور الردة شيئا ما يكون به مرتدا أو كفرا انتقض إيمانه، أعوذ بالله، كما لو سب الله أو سب الرسول أو سجد للصنم أو دعا غير الله وذبح لغير الله ونذر غير الله انتقض إيمانه، صلى الله عليه وسلم وعافية. نعم، يقول كل الأدلة التي سمعناها من كتاب السنة تدل على جواز الإيمان، فما هي الأدلة على نقصانه؟ كل شيء يزيد فهو ينقص، الشيء الذي يزيد ينقص، ليس هناك شيء يزيد لا ينقص، إذا كان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. وهناك أدلة مرتنا كثيرة تدل على النقصان. نعم، كل شيء يزيد هو ينقص، وكل شيء ينقص هو يزيد، الذي يزيد ينقص والذي ينقص يزيد، هذا معروف. نعم، يقول إن الأعمال من الإيمان وتدخل في مسمى الإيمان، ولكن بعض الإيمان شرط في صحة الإيمان كالصلاة مثلا، أو أعمال القلوب كالاعتقادات، وبعض الأعمال شرط في كمال الإيمان كالزكاة والبر والدين وغيرها، فلو تركها قل إيمانه وإذا استكملها كمل إيمانه. نعم، لأن هذا واضح، لأنه إذا مثلا شهادة أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله، لو شهد أن لا إله إلا الله ولو شهد أن محمد رسول الله ما صح إيمانه، ولو شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله ما صح إيمانه. كذلك من صلى بغير وضوء ما صح إيمانه، لأن الوضوء شرط لصحة الإيمان. الشهادة لله تعالى بالوحدانية لا تصح إلا بالشهادة لنبيه بالرسالة، والشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تصح إلا بالشهادة لله بالوحدانية. وكذلك الصلاة، الصواب أنها شرط في صحة الإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها. أما الواجبات الأخرى التي ليست شرط فهذه يضعف الإيمان بها وينقص. نعم، ومن المعلومة أن الإسلام والإيمان إذا تفرقا ولم يذكرا جميعا دخل كل واحد منهما في الآخر ودل أحدهما عن الآخر، ولكن إذا اجتمع سويا هل تكون الأعمال من مسمى الإيمان أم يكون التصديق فقط؟ نعم، تكون الأعمال من مسمى الإيمان، يأتي إن شاء الله الكلام عليه غدا إن شاء الله. حديث يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان وبرة من إيمان، هل يدل على أن من ترك الصلاة يدخل الجنة؟ الصواب أن من ترك الصلاة لم يبق في قلبه ولا ذرة ولا برة، ينتهي الإيمان بالمرة. الإيمان ما ينتهي إلا بالكفر، وترك الصلاة كفر. أما الإيمان ولو عظمت ولو كثرت المعاصي، ولو عظمت ولو كثرت ما تذهب الإيمان، تضعف الإيمان حتى ما يقل مثقال ذرة أو مثقال شعيرة ولو كثرت الذنوب، إلا إذا جاء الكفر. إذا جاء الكفر قضى على الإيمان بالمرة، ولا يبقى ما يبقى شيء ولا ذرة ولا مثقال ذرة، وترك الصلاة كفر تقضي على الإيمان، نعوذ بالله. نعم، يقول من عمل مكفرا فإنه لا يكفر باطنا، يقول البعض أن من عمل مكفرا فإنه لا يكفر باطنا وإنما يكفر ظاهرا وباطنه يوكل إلى الله. من كفر، أقول من عمل كفرا وحكم عليه بالكفر وكفر عليه باطن وظاهر ويحكم عليه بالخلود في النار، لكن لابد من قيام الحجة عليه، ما يكفر الشخص الذي عمل الكفر حتى تقم عليه الحجة، يكون عالم في هذا الشيء. المقصود أن من كفر فعل كفرا أكبر يحكم عليه بأنه كافر باطن وظاهر والعياذ بالله، ومخلد في النار، صلى الله عليه وسلم والعافية. وهذا إنما هو ليس يعني المؤمن لا يفعل هذا من كيسه، هذا يأخذ هذا من كتاب الله وسنة رسوله، بس هي اللي دلت على هذا، وهو من كيسنا نقول هذا الكلام، إنما هو من كلام الله وكلام رسوله. من كفره الله ورسوله كافر، من كفره الله أو كفر وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا أكبر فهو كافر ومخلد في النار، لأن الله حكم على الكافرين بالخلد في النار، فالله تعالى هو الذي كفرهم هو الذي حكم عليهم بالخلد. نعم، هذا يقول أشكل علي أن شهادة لا إله إلا الله أول الإيمان وأعلاه، فهل علو الشهادة مرتبط بتحقيقها أم أن علوها مطلق بمجرد أدائها صادقا فيها وما دامت الأعمال التي هي دونها تزيد المؤمن إيمانا أكثر منها فكيف تكون الأعلى؟ وكذلك الأدنى هو مرتبط بالعمل، أي أدنى العمل أم أدنى الإيمان؟ الأعلى الأفضل يعني أفضلها، ويدل على ذلك الحديث اللفظ الآخر أفضلها، أعلاها يعني أفضلها، أفضلها وأوجبها وأهمها، هذا المراد. نعم. يقول السؤال في الأخير يقول كيف تكون أول الإيمان وأعلاه وكل ما تكون بها مؤمن؟ نعم، تكون أولها وأعلاها وأفضل، هي أول الإيمان وهي أفضل الإيمان وهي أوجب الإيمان، لا لا لا لا معارضة، لا لا تنافي. نعم. لا بد من الإخلاص، ما تصح إلا بالإخلاص. لو قالها بلسانه وهو لم يعتقد معناها بقلبه ما نفعت، لا بد منها ولا صح. نعم. هذا السؤال الأخير يقول الكفر كفران، يعني يسأل عن هذه العبارة، كفر اعتقادي يخرج من الملة، وكفر عملي ينقسم إلى نوعين، كفر عملي ينبني على كفر اعتقادي مثل السجود للصنم فهو كفر عملي في ذاته وهو ينبئ عن كفر اعتقادي، وكفر عملي مجرد عن كفر اعتقادي مثل الطعن في النسب. لا يصح هذا الكلام. الكفر كفران، كفر اعتقادي وكفر عملي. فالكفر الاعتقادي يخرج من الملة مثل من كذب الله أو كذب الرسول أو بغض الله أو بغض رسوله أو بغض من جاء بالرسول أو صار يسر في ضعف الإسلام والمسلمين وكفر دين الرسول أو يكره انتصار المسلمين وعلو الإسلام وظهور، هذا كفر اعتقادي صاحبه من أهل الدرك الأسفل في النار، أعوذ بالله. والكفر العملي ينقسم إلى قسمين، قسم ينافي الإيمان بالكلية كما لو كان شركا في العبادة وناقضا في الإسلام مثل السجود للصنم ومثل تعلم السحر وتعليمه ومثل سب الله وسب الرسول، وكفر عملي لا يخرج من الملة وهو الذي لا يكون شركا في العبادة ولا ناقضا في الإسلام وإنما هو معصية مثل ما جاء في الحديث آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، هذا النفاق الأصغر. ومثله الكفر سنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، هذا الكفر الأصغر معصية. ومثل إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجع بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، مثل قوله صلى الله عليه وسلم سباب فسوق وقتاله كفر، هذه كلها كفر أصغر والمعاصي لأنه ليست شركا في العبادة ولا ناقضا من نواقض الإسلام. وفق الله جميع طاعته ووفق الله جميع المنافع والصالح، وصلى الله على محمد وعليه وصحبه وسلم. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الزيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد في الإسلام لأنها كلها عندهم منه، لأنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مواضع من كتابه، منه قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وموضعان آخران قد ذكرناهما في الباب الأول. فاتبع أهل السنة هذه الآيات وتأولوها أن الزيادات هي الأعمال الزاكية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله النصوص والآثار التي تدل على زيادة الإيمان ونقصانه،